الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الصبر. قال: وعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، تأمل، عندما انتهى المال الذي في يده اعتذر منهم، وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهذا من الأدب الجميل، نسأل الله تعالى أن يجملنا بالأخلاق الكريمة. يعني إذا ما وجدت ما تعطي به السائل فترده بكلمة طيبة تجبر بها خاطره. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. تأمل، ما يكن عندي من خير فلن أدخره، لن أحبسه عنكم. ثم مع ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة الأعلى التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. السؤال للمحتاج جائز، لكن الأولى أن يتعفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وتأمل في جمال هذه الأخلاق: العفة والغنى والصبر. وتأمل في ترتيبها، بدأ بالعفة، لأن التعفف هو ترك سؤال الناس وعدم الاستشراف إلى ما في أيدي الناس، لأن سؤال الناس والإكثار منه هذا فيه شيء من الذل للسائل، فربما يردك فلان ف ينكسر قلبك، تشعر بذل في نفسك. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق: ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستعفف يجاهد نفسه على العفة، الله تعالى يعفه ويكره إليه مسألة الناس ويقنع باليسير. ولهذا تأمل بعد أن ذكر العفة، ما الذي يجعل المسلم يستعفف؟ هو الغنى بالله جل وعلا. فقال: ومن يستغني يغنه الله. كيف الإنسان يعرض عن سؤال الناس؟ طبعا إذا كان مضطرا لا بأس يسأل، ويسأل من يثق به ومن يعرف أنه لا يمن عليه وأنه سيعطيه أو سيجبر خاطره ولو بكلام طيب. فإذا ما اضطر الإنسان لهذا فعليه أن يستغني بالله تعالى، بهذا يكون عفيفا. ولهذا قالوا: من يستغني يغنه الله. والمقصود هنا: ومن يستغني بالله جل وعلا، لأنه هو الغنى الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، أن تستغني بالله، تستغني نفسك عن كل ما سوى الله جل وعلا. فالذي يستغني يطلب الغنى من الله تعالى، الله تعالى يغنيه. ثم ما الذي يعين على هذا كله؟ تأمل، ختم بالصبر. ما يمكن أن يحقق الإنسان العفة والغنى بالله إلا إذا صبر نفسه، فكأن الصبر هو جماع الخير. ولهذا تأمل، قالوا: من يتصبر يصبره الله. ختم بهذا الخلق. ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة الصبر في هذا الحديث، لأنه هو الخلق الجامع لما تقدم، وهو سبب ما تقدم من الأخلاق الطيبة من العفة والغنى بالله. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا في الحقيقة يدل على المنزلة العالية للصبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وتأمل في قوله أوسع، فالصبر هو الخلق الجامع والفضيلة التي تسع كل الفضائل. وهذا ذكره بعض العلماء، ذكروا أن الأخلاق والفضائل كلها ترجع إلى الصبر. انظر إلى العبادة، ما يمكن أن تحقق عبادة الله إلا إذا صبرت نفسك، فاعبده واصطبر لعبادته، محافظتك على الصلاة، قيام الليل، الصيام في حقيقة صبر، تصبر. ونحن الآن دخلنا في شهر الله المحرم، ومن الأشهر الحرم، وهو أول شهر في السنة الجديدة، وما أجمل أن يفتتح المسلم عامه الجديد بطاعة الله تعالى. ولهذا حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على صيام هذا الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا الشهر يستحب للمسلم أن يكثر فيه من الصيام، ولو صمت كل هذا الشهر وأفطرت منه يوم أو يومين فهذا في أعلى المراتب. وهكذا يحرص المسلم على الإكثار من الصيام في هذا الشهر، والصيام صبر، ويحقق الصائم الصبر بكل أنواعه، يصبر على طاعة الله على الصيام، يصبر عن المحرمات، لأن الصيام هو صبر عن المحرمات، هذا هو الصيام الحقيقي، كما تصبر عن الجوع وتصبر عن الطعام والشراب، فهذا إشارة إلى صبرك عن المحرمات. ثم أيضا هو صبر على قدر الله، تصبر على ما يصيبك من ألم الجوع والعطش. كذلك إذا التفت إلى الأخلاق الأخرى، يعني العفة هي صبر عن سؤال الناس، وصبر عن الشهوات، الشجاعة صبر في ميادين القتال والجهاد، الأمر بالمعروف عن المنكر، صبر نفسك على الدعوة إلى الله تعالى، الحلم تصبر نفسك عن الغضب، بذل المال والكرم تصبر نفسك على بذل المال، الزهد في الدنيا في حقيقة صبر عن فضول العيش، والقناعة هي صبر على الرزق اليسير. وهكذا تجد أن العبادات ترجع إلى الصبر. إذن حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تجد الذي يصبر نفسه يفوز بكل خير في الدنيا والآخرة. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وهذا الحديث هو قاعدة السعادة في الحياة الدنيا. وتأمل كيف تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. والإنسان لا يتعجب إلا من أمر خرج عن نظائره، خرج عن العادة، أمر عجيب، أمر غريب، هذا تعجب استحسان. عجبا لأمر المؤمن، لأن أكثر الناس يكون حالهم خلاف حال المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أمره كله له خير، كل أمور المؤمن خير، يكون سعيدا في كل أمور حياته وأحواله مهما تقلبت به الأحوال واضطربت به الأمور واشتدت عليه الفتن وضاقت عليه الكربات، إن أمره كله له خير. الله أكبر، حقا هذه السعادة الحقيقية. كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة في كل أحواله، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون أمر المؤمن كله خير، وتأمل قبل ذلك قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن حقا. وهذا فيه إشارة إلى أن ينظر المسلم إلى أحوال الناس كيف يتقلبون مع تقلبات الدنيا، يحزنون، يتسخطون، يجزعون، يمنعون، يبطرون، يتكبرون، يفتخرون، لكن المؤمن يكون مستقيما في كل أحواله. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لأن الإنسان الإخوة بالنظر إلى قدر الله تعالى لا يخلو من هذين الحالين في حياته كلها، في كل أحوالك، إما أن تكون في نعمة وإما أن تكون في مصيبة. والمؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا حصلت له نعمة، والمؤمن بل الإنسان مغمور في نعم الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن مقصود أن النعم تتجدد في حياة الإنسان، فإذا جاءته نعمة شكر، رزق بمولود، أتاه مال، حصل علما نافعا، استفاد فائدة، انحلت له إشكالية في العلم في الفقه، وفقه الله لقيام الليل، وفقه الله لصيام النهار، الله تعالى يسر له حفظ القرآن، نعم كثيرة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن المؤمن إيمانه يدله على ربه جل وعلا. تأمل، هذا كله مربوط بالإيمان، فإيمان المؤمن يدله على ربه عند النعمة، يعرف أن هذه النعمة من عند الله، أول ما يخطر في باله أن هذه النعمة إنما هي من الله تعالى، الله هو الكريم، هو الذي أنعم علي بهذه النعمة عن طريق فلان أو فلان، لكن ينظر إلى الحقيقة وأن الله هو الذي قدرها لي. فنعم يشكر فلانا، لكن يكون الشكر الخالص والعظيم لله تعالى، لأنه هو صاحب الإنعام والفضل والإكرام. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فيشكر الله تعالى، يعرف أن هذه النعمة أولا من الله تعالى، ثم يحمد الله تعالى ويستعمل هذه النعمة فيما أباحه الله، فيما يحبه الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، هذا الشكر الحقيقي. فكان خيرا له، لأن هذا أحسن خلق في هذا الحال، بخلاف غير المؤمن الكافر أو الفاجر أو الغافل، إذا جاءته نعمة ينسى أنها من ربه. انظر إلى الأمراض التي تصيبه عند النعمة، يعجب بنفسه، يغتر بهذه النعمة التي وفيها، يغتر بعلمه، يغتر بملكه، يغتر بغناه وبماله، ثم هذا الغرور يؤدي به إلى الكبر، يتكبر على الفقراء والمساكين، يتكبر على الجهال أو الغافلين، وربما يفتخر عليهم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. انظر إلى حال المؤمن، حال الشاكر، كيف أنه يعطي ويحسن إلى الفقراء والمساكين، ليعلم أن هذه النعمة من الله تعالى، ولا يغتر بنفسه ولا يعجب بنفسه، ويكون متواضعا، فيكون محبوبا عند الله وعند الناس، بخلاف الفاجر أو الكافر وقت النعمة. ثم أيضا في المصيبة: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته ضراء يعني أصابه غم وهم، من ركوب دين، من مرض، من وفاة قريب، من خسارة مال، أي ضراء تصيب الإنسان. وهكذا الدنيا دار ابتلاء تتقلب بالناس، وإن أصابته ضراء صبر، هنا يأتي الصبر، فكان خيرا له، يصبر لأنه يعلم أنها من عند الله. وما أصابكم من مصيبة، أو كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تأمل، سبحان الله، يرجع الأمر أيضا إلى الإيمان. ومن يؤمن بالله، يعني يعلم أنها من عند الله، بقدر الله، يؤمن بقدر الله، يهدي قلبه فيرضى ويسلم لله جل وعلا. كيف يصبر الإنسان؟ يعلم أن هذه المصيبة من عند الله، يعلم أن الله تعالى هو العليم بحاله، الحكيم فيما قدره عليه، الرحيم، الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فيصبر، يهون عليه كل شيء إذا تفكر في أسماء الله الحسنى. وكذلك يعلم أن الله تعالى قدرها عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا ماذا يورث المؤمن؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا علم أن النعم والمصائب كلها من عند الله، قدرها الله عليه منذ الأزل، لا يفرح فرح بطر بما آتاه الله، ولا يجزع ويتسخط وييأس بسبب المصيبة التي وفيها. وكذلك إذا تذكر أنها بسبب ذنوبه، ينشغل بالاستغفار بدل أن ينشغل بالتسخط، ولماذا أصابني الله بهذه المصيبة، لماذا ما أصاب فلانا، لماذا أنا. لا، اشتغل بما أنت فيه، اشتغل بسبب هذه المصيبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فينشغل المسلم بالاستغفار، بالتذلل لله جل وعلا وقت المصيبة، ثم أيضا يتذكر الأجر العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا تذكر الأجر على هذه المصيبة يهون عليه، كما أصيب بعضهم قطعت يده أو أصبعه، فقال يعني بدأ يحمد الله تعالى، وما رؤي عليه يعني شيء من الضجر، فقال أو قالت امرأة كأنها أو رجل نسيت، قال يعني: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، وكما يعني قيل. فهكذا إذا تذكر الإنسان الأجور العظيمة يهون عليه كل شيء، وإذا تذكر أن الله تعالى أحب له ذلك ليرفعه وليكفر سيئاته ويرفع درجاته، فهذا يهون عليه كل شيء. كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه عندما كان في مرض موته وبكى بعضهم على حاله، فقال: أحبه إلى الله أحبه إلي، مدام أن الله يحب هذا. نعم، الإنسان يصاب بالحزن، هذا أمر طبيعي، ويتمنى العافية، لكن في الوقت نفسه يكون في قلبه رضا بالله وذكر لله، يعني ومحبة لله جل وعلا. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن انظر إلى غير المؤمن في الضراء، كيف يكون حال الناس؟ الذي يتسخط على قدر الله، والعياذ بالله، ربما يعني يتلفظ بكلام قريب من الكفر والعياذ بالله، عندما يعترض على قدر الله، عندما يقول: لماذا الله يظلمني، لماذا لا يعطيني، لماذا لا يسعدني في هذه الدنيا، أنا ماذا فعلت. هكذا والله تجد بعض المسلمين يقول مثل هذا الكلام. طيب هذا كيف سيعيش؟ يعيش والله في هم وغم ولا يدري كيف يخرج منه. هذا الحديث حقا والله حديث يعني فيه السعادة للناس كلهم. وآخر عندما يصاب بمصيبة إذا به يعني يلطم خده ويشق ثوبه، يعني كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المصائب عن لطم الخدود وشق الجيوب، وهذا من عمل أهل الجاهلية كما يفعل بعض النساء، وبعضهم يعني يبكي بصوت مرتفع، لا بأس، البكاء رحمة كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أو يعني ما يذكره، يعني إذا بكى يعني من باب الرحمة والحزن الطبيعي هذا جائز بالعكس، لكن أن يصرخ وأن ينوح على ميته بالصراخ والجزع، وبعضهم تصل به الحال إلى الانتحار. انظر إلى أكبر نسب الانتحار تجدها في بلاد الكفار، لماذا؟ لأن قلب خاوي من الإيمان، والإنسان لابد أن يتيقن أنه لن يحصل في هذه الدنيا كل ما يريد، لن يحصل لك في هذه الدنيا كل ما يلائمك أنت، لا، هذه دار ابتلاء، أنت ما تعيش الجنة، هذه الدنيا دار ابتلاء، فلابد أن تصبر، فتسير مع قدر الله تعالى وتسلم أمرك إلى الله تعالى، الله يدبر الأمر والله غالب على أمره. فانظر إلى نسب الانتحار في بلاد الكفار، يعني ثاني دولة، أول دولة يقولون غيانا، هذه في أمريكا الجنوبية، فيها مخدرات ومشاكل وجرائم، وثاني دولة فيها أكبر نسبة انتحار هي ماذا؟ اليابان. وهذا دائما نكرره، سبحان الله، دولة معروفة بالتقدم العلمي الهائل والتطور التكنولوجي وسادة العالم بهذا، لكن هل حققت هذه الدنيا، هذه اللذات، هل حقق هذا التطور سعادة لأهلها؟ انظر إذا كانت هذه الدولة ثاني دولة في أكبر نسبة انتحار، معنى هذا ماذا؟ أن الناس ما يعيشون في راحة وسعادة أبدا. الانتحار معناه يعني فقد الحياة وفقد السعادة في هذه الدنيا. فسبحان الله، بسبب عدم الإيمان. فإذا تأمل في أثر الإيمان وثمرة الإيمان في حياة الإنسان، حقا هذه الحياة الكريمة الطيبة. فهذا يعني أيضا من يعني ثمار الصبر، وهو يعني في الحقيقة يعني فرع عن الإيمان. فكلما قوي الإيمان تجد الإنسان وهو مريض تجده دائما يذكر الله ولا يتضجر ولا يتسخط، بل هو الذي يصبر من حوله ويذكرهم بالله تعالى ويكون مستبشرا. هكذا حال المؤمن. وسبحان الله، هذا الأمر الإخوة ليس يعني التمني أو بالكلام، الكلام سهل، لكن عندما يبتلى الإنسان حقا بنعمة، يبتلى بمصيبة، هنا تظهر السرائر، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، بحسب حالك مع الله في الرخاء، حسب خشوعك، طمأنينة قلبك، أنسك بالله، هكذا ينزل الله تعالى عليك من الثبات والطمأنينة والسكينة عند المصائب بحسب حالك مع الله تعالى في عبادته في الرخاء. يعني هذه معادلة، والله تعالى أكرم وأرحم، لكن لا شك أن كلما كان العبد خاشعا مع ربه في صلاته، في ذكر لله، في الرخاء، يظهر هذا في حال النعمة وفي حال المصيبة، كما قال الله تعالى في الصلاة، قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا لا يصبر، وإذا مسه الخير منوعا لا يشكر، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لأن الصلاة حقيقة الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الشاكرين الصابرين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.